وسمعت قول الرسول صلى الله عليه وسلم صحانه عليه السلام انه لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقاله سواء. الامر لا شك عظيم, ونسال الله للجميع التوفيق والهدايه. اللهم امين. وهذه البنوك التي بلي الناس بها فتحت ابواب الربا على المصاعين, وصار الناس يلجؤون اليهم في اخذ الربا وتعاطي الربا, ولا يبالون, لا تهمه الا حاجته وشهوته التي يريد, فياخذ بعض الناس الربا ولا يبالي, المئة فيها خمسة, المئة فيها عشرة, وهكذا, ولا يضع الأموال الجزيلة بهذه الفائدة الحقيرة الخبيثة, ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعرفتم فيما سمعتم أن شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر والتمر والملح بالملح مثلا مثل سواء بساوية بيد, نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبة. قال الذهب بالذهب ربا, الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء, الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء, قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد, فمن زاد أو استزاد فقد أردى. فإذا اختلفت هذه الأصناف بيعوك كيف شئتم إذا كان يدا بيد, إذا باع لها ذهب فضة فلا بأس لك يدا بيد, أو باع تمرا بشعير فلا بأس يدا بيد, أو شعيرا ببر فلا بأس يدا بيد, إذا باع مثلا صاعا من البر بصاعين من الشعير فلا بأس يدا بيد, لأن الجنس غير الجنس. باع صاعا من التمر بصاعين من الملح أو بصاعين من البر فلا بأس لك يدا بيد, وهكذا أشبه ذلك. وهذه العمل التي في أيدي الناس اليوم تنزل مسيرة الذهب والفضة, لأنها يقيم السلع ويثمن المبيعات, فإذا باع عشرة من العملة السعودية لأحد عشر صار ربا, وإذا باع عشرة بعشرة إلى أجل صار ربا, فإذا باع عشرة بعشرة إذا بيد فلا بأس, عشرة مفرقة بعشرة مجتمعة يدا بيد فلا بأس, يعني قد يحتاج إلى عشرة مفرقة ريال بريال ريال قد يحتاج إلى ذلك, فإذا باع عشرة بعشرة يدا بيد فلا بأس, أما يبيع عشرة بأحد عشر أو عشرة بتسعة هذا ربا. وكذلك العمل الأخرى, إذا باع عملة سعودية بالعملة المصرية بالعملة عملة الدولار فلا بأس لك يدا بيد, إذا باع مثلا عشرة دولارات بثلاثين ريال سعودي بأكثر من ذلك بأقل لا بأس لك يدا بيد قبل أن يتفرق, أو باع عملة سعودية بعملة الأردن بعملة العراق بعملة أخرى يدا بيد فلا بأس كالذهب والفضة. رزق الله الجميع البصيرة والهداية والفقه في الدين, ونسأله سبحانه أن يوفقنا جميعا لما يرضيه, ويجزي الشيخين عن ندوتهما وعن اجتهادهما توجيههما لإخوانهما, نسأل الله يجزيهما جزاء حسنا ويضاعف مثوبتهما وينفعنا بما علمنا وسمعنا, ونسأله سبحانه أن يصلح على المسلمين جميعا في كل مكان, وأن يمنعهم الفقه في الدين, وأن يجمع قلوبهم على التقوى, وأن يوفق ولاة الأمور في كل مكان لما فيه رضاه ولتحكيم شريعته والتحاكم إليها والحذر ما يخالفها, إنه سميع قريب, صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا سماعة الشيخ وجزاه الله عنا خير الجزاء. يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك, بالنسبة للدين عادي اللي الآن متعاملين مع كثير من الناس, العشرة بخمسة عشر, العشرة بأربعة عشر ونص, العشرة بأربعة عشر ونص, ما قولكم فيها أنت؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رسالة. أي نعم. مدة سنوات وتوسع كابة. لكن هل هي حرام أم حلال؟ وضحها بينا فيها أحكام هذه المداينات. نعم. وهي توزع من دار الإفتاء المستودع. هذه المعاملات فيها تفصيل, وكثير من الناس ليس عنده بها بصيرة. إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعدما يحوزها, إذا كان في ملكه في دكانه في مخزنه ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس, إذا باع مثلا السكر أو الرز أو الفوائد الخام أو السيارة

وهناك في السوق السوداء يشتروا بيه 40 قرش او بيه 50 قرش، ما الحكم فيها؟ اذا غيرت البيض ما يضر، اذا غيرت يعني المكسب هذا جائز؟ اذا غيرت البيض ما يضر، المكسب هذا جائز؟ اذا غيرت البيض غيرت البيض لان الجنس غير الجنس. هذا ورق وهذا معدن. هذا خطاب من باع الخير الى سماحة الشيخ عبد بن باز، ارجو اكمال الباقي مكتوب عليه كده مسكر يعني. كثير من الاسئله وردت في موضوع الندوه، ولكن نستسمح الاخوه بأننا نعرض هذه الأسئلة نظراً لأنها مهمة بالنسبة لأصحابها، ولعلهم متوقفون بسبب ذلك. رجل تزوج بامرأة فولدت في 6 أشهر، فهل المرأة تلد في 6 أشهر؟ فإذا كانت تلد في 6 أشهر فما حكم الرجل الذي ينكر أن هذا الولد ليس بمولوده رغم إقامة الحجة عليه؟ أفيدونا الله جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وحمله وفصاله 30 شهراً. أيوه. قال سبحانه: وفصاله في 2 عامين. الولد أقل ما ينفذ بطن أمه 6 أشهر، ثم تلده في 7. أيوة. تاما إذا كان جامعها من حين تزوجها، من حين تزوجها جامعها وولد بعد 6 أشهر، هذا مثله يعيش وينسب إليه. أما قبل 6 أشهر هو قد يقع عليها ولكن لا يعيش، قد تلده لخمسة ونصف لكن لا يعيش، يكون غير تام كما قد يعيش يوما أو يومين ثم يموت، هذا لا يمنع من كونه ولد الله. أيوة. لكن إذا كان أقل من ذلك وعاش يعني شيء واضح، فهذا يكون من جماع سابق قبل النكاح، يكون من جماع سابق اما زنا ولا وطئ بشبهه. نسال الله السلامه. يعني اذا ولد قبل 6 أشهر وعاش. اي نعم. كفن ينسب الى اخره. هذا يكون تكون حاملا قبل النكاح. ايوه. انما السائل لمعنى هذا يصير ولد بعد. اذا كان عاش ولد 6 أشهر. ايوه. وطئه لها. أيوة. او قبل 6 لكن يعني صدق ما عاش، طاح ومات او طاح ميت ما يضر. سماحة الشيخ عبد العزيز، إنني أعمل في المجمع البريدي قسم القروض البريدية، والمشكلة هي أن هناك مجلة أمريكية باسم الأزياء الغربية تأتينا هذه المجلة يوميا وهي في أكثر من 200 صفحة، أقسم بالله خواتها هذه تعملون قبيحة. هذه كتبنا في هذه الأيام فيها وهي مجلات أخرى سمو وزير الداخلية، وأخبرنا الواجب منعها منعا باتا ولا تدخل المملكة بالكلية. معها مجلات أخرى خبيثة عدة كبيرة من مصر والشام وبيروت وأمريكا وجهات أخرى نسأل الله العافية. قلت هذا سابقا، لكن هذه الأيام أحصيت إحصاها لنا بعض الإخوان والجماعة أعطانا منها، كنت فيها لولاة الأمور، نسأل الله أن ينفع بالأسباب وأن يقضي عليها، ولا بد أن نتابع هذا إن شاء الله. ينبغي لأهل العلم أن يتابعوا مثل هذا، ليس أنا وحدي، ينبغي لأهل العلم أن يتابعوا هذا ويكتبوا لولاة الأمور فيما شاهدوا ورأوا. هو يعني بيسأل يعني ممكن نتخلص منه حتى في الزبالة ولا؟ طيب يا شيخ، بالنسبة على البنك الله يغفر لك، إذا أن الإنسان وضع فلوسه فيه هو ما يعلم عن البنك هذا من يرابي؟ لا يرابي، هو حطها للضرورة، هي حطها أمانة للحفظ إن شاء الله، لا حرج يعني للضرورة، لكن وجه المكان ما فيه ربا يحفظها فيه مثل محل السبيعي، محل السبيعي، محل الراجي يقبل ولا لا نعمله إلا خير الحمد لله، محل السبيعي، محل الراجي، محل الصانع، محلات معروفة التي لا ترابي ينبغي يحفظ عندهم ما أمكن. وآخر يقول: أنا موظف في أحد البنوك وأتقاضى راتبا شهريا ولا أتعامل بالربا، فهل علي حرج بالعمل في البنك؟ أنا موظف في أحد البنوك وأتقاضى راتبا شهريا ولا أتعامل بالربا، فهل علي حرج بالعمل في هذا البنك؟ أما سمعت الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقول جابر رضي الله عنه، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده. الكاتب والشاهد المساعدون، ويكتب الحساب، يكتب الحوالة، يكتب كذا، مساعد، لا تعمل في البنك ابدا، اترك البنك بالكلية ولا تعمل معهم ولا تساعدهم، لا شاهد ولا كاتب ولا محاسب ولا فراش ولا بواب ولا حارس، اتركهم لعلهم يتعطلوا، عشانهم يتعطلوا. جزاك الله خير. افلح. هناك نوع من البيوع يسمى بالمداينات، فمثلا من اراد مبلغ اعطمه زرق او دقيق او اي شيء اخر بمبلغ اكثر ثم اجر التاجر. هناك نوع من البيوع يسمى بالمداينه، فمثلا من اراد مبلغ اعطوه زرق او دقيق او اي شيء اخر بمبلغ اكثر ثم اجر التاجر المبايعه مع اخرين من التجار وسجل في الدفتر مبلغ اكثر من الذي يعطيه للمقترض، فمثلا يعطيه 1000 ويكون مسجل عليه 1500 ريال، فما حكم الشريعة في هذا؟ علمنا هذا لا يجوز، لا يجوز أن يكتب عليه ذرة أو دقيق أو رز أو غير ذلك،

عبد الرحمن بن الدين الشيخ جعفر الشيخ الرئيس والشيخ محمد سليمان المنيعي ضعف الله مثوبتهم وزادهم خيرا. فقد بين اوضحوا هذا الموضوع العظيم وشرحوا ما ينبغي ان يذكر في هذا المقام من وجوب تعلم العبد دينه وتفقهه في ذلك، وان العباده انما خلقوا ليعبدوا الله، ولا طريق الى عباده الله كما شرع الا بالتعلم والتفقه في الدين. وقد اوسعوا المقال بحمد الله في ذلك وبينوا ما يجب بيانه، اوضحوا شده الضروره الى التفقه في الدين، ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل. ولا سيما في هذا العصر الذي غلب فيه الجهل وشغل اكثر الناس فيه في الدنيا وشهواتها وزخرفها ولذاتها العاجله ومعلومها وما يجلب المال على اهلها، وقل فيه علماء الحق علماء العقيدة والبصيرة، وكثر فيهم مدعون للعلم. توريه والذين هم في الحقيقة ليس عندهم منه شيء، وهذه من المصائب العظيمة التي بني بها المجتمع في غالب الدنيا، ومصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. خرجه مسلم صحيح. وفي رواية أخرى: فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. وفي لفظ آخر: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي لفظ آخر يقول: هم النزاع من القبائل. وفي لفظ آخر: هم أناس صالحون قليل في أناس سوء كثير. ولكن هذه الغربة يحصل بعدها ظهور وعلم وانتشار للدين بسبب ظهور من يتفقه في الدين ويتعلم ويتبصر، ويعنى بالعلم ويعنى بما قال الله ورسوله. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في آخر الزمان المهدي يحكم بالعدل ويملأ الدنيا عدلا بعدما مليت قسطا وجورا. وأخبر أن عيسى عليه الصلاة والسلام مريم ينزل في آخر الزمان ويهلك الله في زمانه الأديان كلها إلى الإسلام، فلا يبقى إلى الإسلام، ويزيل الله جميع الأديان اليهودية والأسرانية وغير ذلك من سائر النحل الباطلة، ولا يقبل من الناس إلا الإسلام أو السيف، فيكسر الصليب ويكسر ويقتل الخنزير ويضع الجزية، لا يقبل الجزية بل يتركها ولا يقبلها ولا يقبل إلا الإسلام، وتكون السجدة فيه لله وحده، ما يبقى كافر بل يبقى جميع المجتمع جميع الثقلين يعبدون الله وحده سبحانه وتعالى. وهذه من البشارات العظيمة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بحمد الله الآن بشارات وحركات كثيرة إسلامية تنشد الحق وتنشد الحق، ونبحث عما قال الله ورسوله، لا عن رأي فلان ورأي فلان فقط، ولكن تبحث وتدين بما قاله الله ورسوله، وتسأل عما قال الله ورسوله، وتذاكر في ذلك، وتكتب في ذلك، وتجمع في ذلك. وهذه من البشارات العظيمة، وهي بحمد الله في أماكن كثيرة، في الجزيرة وفي خارج الجزيرة، وفي بلدان إسلامية وغير إسلامية،

ويعبده على بصيرة ويترك ما نهى الله عنه على بصيرة. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. رواه مسلم الصحيح. هذا خير عظيم، انك متى اردت العلم وطلبته فانت في طريق الجنة وطريق السعادة. ولكن هذا لا بد فيه من الاخلاص لله، لا بد ان تكون في طلبك وفي صلب الله ترك ثوابه وفضله، لا تألم لأجل الدنيا والوظائف والحظ العاجل، لا، ولكن تتعلم لتعبد ربك، لتعرف دينه، لتبصر في دينه، لتدع ما حرم عليك، لتؤدي ما أوجب الله عليك، لتقف عند حدود الله، ثم تجيء الدنيا بعد ذلك. من تعلم لله وطلب الله جاءت الدنيا ويراغب ويسر الله أمره، فالوظائف وغير الوظائف يأتي. روى أبو داود رحمة الله عليه في سننه في إسناد جيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا أن يصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرض الجنة، يعني عرض يعني ريحها، يعني ما تعلم إلا أن يصيب عرضا من الدنيا، ما همه الإسلام ولا دين الإسلام ولا همه يعرف ما وجب الله ولا ما حرم الله، وإنما يتعلم حتى يتوظف في الدائرة الفلانية أو في الشركة الفلانية أو حتى يملك مالا يقوم بنفسه وعائلته ونحو ذلك، لا تهمه الآخرة ولا يهمه دين الله. هذه من المصائب العظيمة والجهل الكبير. فالواجب على كل مسلم وعلى كل مسلمة أن يتفقه في دين الله. وقد روي عن رسول الله أنه قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم. جاء هذا من طرق وصححه بعض الحفاظ ومعناه صحيح. طلب العلم فريضة على المسلمين والمسلمين جميعا، أن يتفقهوا في دينهم وأن يعلموا ما أوجب الله عليه. والواجب أن يتعلم الإنسان ما لا يسعه جهله، ما لا يسعه جهله، كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، كيف يزكي، كيف يعبد ربه. يتعلم هذه الأمور التي أوجبها الله عليه وما فيها مما شرعه الله سبحانه وتعالى، ويتعلم ما حرم الله عليه حتى يبتعد عن ذلك وحتى يحذر ذلك. وفي لفظ ويروى عنه عليه السلام أنه قال: من تعلم العلم ليباهي به العلماء أو يماري به السفهاء أو يصل به وجوه الناس إليه فالنار منه. المقصود أن الواجب الإخلاص لله، الإخلاص في العلم، تعلم علمك، تعلم دين الله، تعلم لتعرف دينه، لترضي ربك، لتعلم ما أوجب الله عليك وما حرم عليك حتى تعبد الله على بصيرة. كثير من الناس تعلم وحمل الشهادة الجامعية، حمل ماجستير، حمل الدكتوراه، ولكنه في جوانب أخرى لا يتبصر في دينه ولا يلتفت إلى دينه، إنما حملها ليتوظف ليأخذ حظا من الدنيا، فهو لا يعتني بإسلامه ولا يعتني بما أوجب الله عليه ولا يتفقه فيما أوجب الله عليه ولا يتفقه فيما حرم الله عليه، فتجده يرى الكفر والضلال ولا يعرف ذلك، تجده يرى من يدعو الأموات ويستغيث بالأموات وينذر الأموات ولا يرى هذا شيئا، ويحمل الدكتوراه ويأتي مع الناس يطوف بالقبر يطوف بالقبور ويطوف معهم يطوف بالقبور ويستغيث بالموتى ويقول: المدد المدد يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي حسين، يا سيدي عبد القادر، يا سيدي فلان، المدد المدد، الغوث الغوث، يطلب الشفاء المرضى والنصر على الأعداء، وهو دكتور يحمل الدكتوراه، وفوق ذلك قد درس عشرات السنين لكن ما رفع رأسا بدينه، ما تعلم دينه، ما تبصر، ما درس العقيدة، ما تعلم عن لا إله إلا الله، ما درس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وسيرة المدينة، كيف دعا الناس إلى توحيد الله، كيف علمه دين الله، كيف أنكر عليه عبادة الأصنام والأوثان والقبور والملائكة والأنبياء والصالحين. من درس هذا ولا تأمل هذا؟ وإذا سألتك ما سمعتم في الندوة. إذا سمعته إذا سألته عما معنى لا إله إلا الله لا يعرف يعني. وبعضهم يقول معناها لا خالق إلا الله، هذا معنى لا إله لا خالق إلا الله. المشركون يقولون لا خالق إلا الله، أبو جهل يقول لا خالق إلا الله، وأبو لهب يقول لا خالق إلا الله. وما نفعهم ذلك، صاروا من أهل النار وكبروا، لأن عبدوا الأصنام مع الله، استغاثوا بها ونذروا لها وذبحوا لها، عبدوا اللات والعزى ومناة، وعبدوا الأصنام بها يستغيثون ولها ينذرون ولها يذبحون وبها يتبركون. ما نفعهم قولهم لا خالق إلا الله، هم يعرفون أنها مو معنى لا إله إلا الله. ولهذا لما قال لهم النبي قولوا لا إله إلا الله استنكروا ذلك، استنكروا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. وقالوا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أنكروا هذا، لأن يعني يعرفون معنى لا إله، معناها إبطال آلهتنا، معناها أن الكلمة تبطل عبادتهم لعزى ومناة وأصنامهم الأخرى، فلهذا أنكروها وعاندوا وقاتلوا. ما كفى العناد بل قاتلوا، خرجوا يوم بدر مقاتلين على الشرك بالله عز وجل، خرجوا يوم أحد مقاتلين، خرجوا يوم الأحزاب مقاتلين، يحمون الأصنام ويعبدون الأصنام ويقاتلون دونها ويحاربوا من قال لا إله إلا الله. فكثير من الناس اليوم المتعلمين على هذا الشكل، ما عندهم من العلم إلا علم أبي جهل وأتباعه، يعرفون أنه لا خالق إلا الله، ولكن ما يعرف معنى لا إله إلا الله، وأن معنى لا إله إلا الله معناها أن الله المألوف المحمود، وليس عليه وبد، لأن ينذر له، لأن يدعى، لأن يستغاث به، لأن يصلى له، لأن يسجد له. وأن هذه الأصنام المعبودة من دون الله باطلة، وأن هذه القبور المعبودة من دون الله باطلة، وأن الأشياء المعبودة من دون الله باطلة، وأنه لا يعبد مع الله لا نبي ولا ملك ولا صالح ولا شجر ولا صنم ولا قبر ولا غير ذلك. فالعبادة حق الله وحده. أنت تقرأ قوله سبحانه إياك نعبد وإياك نستعين، ما معنى إياك نعبد وإياك نستعين؟ إياك نعبد وحدك، يعني نذل لك ونخضع لك. تعبات يرضاه به وينذر لها ويذبح لها ويستغاث بها. ولما ما عرف تلك البلدان ولا زارها قد يستنكر هذا، لكن الذي عرف تلك البلدان او قرا عنها او قرا عن ما يفعله عباد القبور يعرف هذه الامور، يعرف هذه الامور وانها واقعه في بلدان كثيره من بلدان المسلمين. وحتى ان بعض الحجاج يفعلوا ذلك عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولو تركوا لفعلوا عند كل قبر في البقيع وفي معناه وفي غير ذلك جهلهم، لان عاشوا على هذه الامور، عاشوا على ما دروا عنه، ما علمهم العلماء، ما عندهم علماء يعلمونه. العلماء ذهبوا الا ما شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض الانتزاع ينتزع صدر الرجال، ولكن يقبض العلم يوسف العلماء، حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فاتوا بغير علم فضلوا. هذا الواقع. وقال بحثوا انا مع شخص بل مع اشخاص يفتون المسلمين، يفتون عما يتعلق بدعوه الاموات، دعوه الانبياء والصالحين والاستغاثه بهم والذي لهم. فقال الآيات النازلة في هذا إنما هي في الأصنام، ليس في الملائكة ولا في الأنبياء والصالحين، بس في الأصنام خاصة، في قوله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، ذلكم الله ربكم الأمور، والذين يتدعون من دونه لا يملكون من تطمئن، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئكم مثل خبير. قال هذه في الأصنام بس. أما إذا دعا النبي أو استغاث النبي أو بالملك أو بالنبي أو بالرجل الصالح أو لا، هذا ليس بشرك. نجعلهم شفعاء، هذا بساطة، نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ليشفعون لنا. سبحان الله، هذا عمل المشركين الأولين. الله قال عنهم أنهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. وقال سبحانه ويعبدهم ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء يشفعون عند الله، ولا تنبئون الله بما لا أعلم. في السماوات سبحانه وتعالى عما يفعلون. والمقصود من هذا ان هذا نتيجه الجهل، ان هذا نتيجه الجهل، ان يتعلم الاداب، يتعلم التاريخ، يتعلم كذا، يتعلم انواع من العلوم، الهندسه، الطب، الى غير مثلهم الى غير ذلك، ولكنه بعيد عن ان يتعلم دينه الذي بعث الله به رسوله الذي خلقه الله من اجله. لا يعتني بهذا الامر، ولا يعتني بالقران في ذلك، ولا يعتني بالسنه، ولا يعتني بكتب العقيده حتى يعرف دينه. يشتغل بهذا الماده التي انصرف اليها، ثم ياخذ بها ما شاء الله من شهاده جامعيه او ماجستير او دكتوراه، ثم ينتهي الى عمله الدنيوي وينسى كل شيء. وهذه من المصائب العظيمه التي يجب على العقلاء، يجب على العقلاء على طلبه العلم ان ينتبهوا لهذا الامر، وان يكون همهم قبل كل شيء ان يعرفوا دينهم ويتفقهوا بدينهم، وان يعلموا لماذا خلقوا، لماذا خلقوا؟ خلقوا لياكلوا ويشربوا ويزرعوا ويقتلوا الاموال او الابل او الخير او غير ذلك، خلقوا ليعبدوا الله، خلقوا ليعبدوا الله ويطيعوه ويستقيموا على شريعته. وخلق الله لهم الدنيا ليستعينوا بها على طاعته، كما قال سبحانه: والذي خلق لكم ما في الارض جميعا، خلق لنا هذا ليستعيننا. وقال: الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا، خلق هذه الامور ليبلونا اينا احسن عمل، هل نستقيم على طاعه الله، هل نخلص لله، هل نحسن اعمالنا بالاخلاص لله والصدق، ام ننحرف الى الدنيا وشهواتها ومعاصي فيها وغير ذلك. قال تعالى: انا جعلنا مع الارض زينه لها لنبلوه ايهم احسن عملا. الله جعل مع الارض زينه لها من جبال واشجار واحجار ومعادن وحيوانات وغير ذلك، وكله جعله الله زينه لهذه الدنيا ليبلونا اينا احسن عمل. يبلو الجن والانس هم المكلفون، ليبلوه ايهم احسن عمل، ايهم اكمل اخلاصا لله، ايهم اكمل طاعه لله وايمانا به. قال تعالى: هو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء ليبلوكم ايكم احسن عمل، ليبلونا اينا احسن عمل. ما قال اكثر عمل، قال احسن، المقصود الحسن بالاخلاص لله وصدق العمل وادائه كما ينبغي. وفي ايه اخرى يقول سبحانه وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن كثيرا له بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. نحن خلقنا لعباده الله، وخلق الله الاشياء هذه كلها لنا، خلقها لنا لنستعين بها طاعته، لنعرف عظمته وانه على كل شيء قدير وانه بكل شيء عليم. وليبلونا اينا احسن عمل، ليبلونا اينا اكمل عمل واطيب عمل واخلص عمل واكمل في الاتباع. وينبغي لك عبد الله ايها الطالب العلم اينما كنت، في الثانوي، في الجامعه، في التخصص، ينبغي لك ان يكون لك عنايه بما خلقت لها من طاعه الله وعباده، في داخل المدرسة وفي خارجها. وإذا كان ما تيسر في المدرسة في خارجها، خارج الجامعة، يكون لك شيوخ، لك أساتذة تجتمع بهم وتدرس عليهم وتتعاون معهم وتعنى بكتاب الله القرآن الذي هو أصل كل خير. القرآن هو أصل كل خير، وهو أصل العلم، يعنى به دراسة وتدبرا وتعقلا وعملا حتى تعرف الدين، حتى تعلم ما خلقت له، حتى تكون على بصيرة في توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته، ثم تستهين بما أعطاك الله بعد ذلك علوم أخرى التي هي الطب أو الهندسة أو الجغرافيا أو كذا أو كذا، تستعين بها على طاعة الله ورسوله، تحمد الله اللي أعطاك هذا العلم الدنيوي حتى تستعين بها على طاعة الله عز وجل. هكذا ينبغي المؤمن أينما كان. وهذه كلمة وهي لا إله إلا الله، هي أفضل الكلام، وهي أساس الملة، وهي الكلمة التي بعث الله بها الرسل جميعا، كلهم من أولهم إلى آخرهم بعثهم الله بهذه الكلمة. وما يقول سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا. هذه كلمة عظيمة التي بعث الله بها الرسل، بعث بها آدم ونوحا ومن بعدهم، إلى يومنا هذا إلى خاتمه محمد عليه الصلاة والسلام. ولها ركنان، الركن الأول النفي والثاني الإثبات. لا إله نفي وإلا الله إثبات، ركنان عظيمان. لا إله إلا معبود بحق إلا الله، وإلا الله هو المعبود بالحق دون كل ما سواه، ولن يدعى ولن يخشى يخفى ولن يرجى ولن يتقرب إليه بقربات وصلاة وصوم وذبح وغير ذلك، كما قال سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا هو الرسول. ما يستثنى من هذا الشيء الواقع مع الحي القادر، يستثنى من هذه الأشياء من الدعاء ونحوه ما يكون مع القادر مع الحي القادر، هذا ليس بشر. إذا كان مع حي حاضر بين يدي قادر تسأله شيئا يملكه وتستحيله في يملكه، هذا لا بأس به. تقول يا أخيك أو جارك أو فلان أو فلان: يا أخي ساعدني على كذا، أعني على بناء بيتي، على إصلاح سيارتي، على سقي دخلي من مائك، ما في بأس بينك وبينه بالأجرة ولا بغير أجرة، هذه أمور مقدورة للعبد، مثل ما قال الله قصة موسى في القرآن: فاستغاثه من نفيعته على المعدوم، قال يعني أغني على من هذا الحل. أما أن تأتي إلى قبر أو إلى صنم أو إلى شجرة تدعوها من دون الله، هذا الشرك الأكبر نعوذ بالله. ينبغي أن نعرف الفرق، نعرف الأمور على بصيرة. وهذه الكلمة لا إله إلا الله تحت إلا شروط، تنطبع عن علم، تعلم أنه لا معبود إلا الله، عن يقين ما عندك شك أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، عن صدق. المنافق يقول هو كاذب، المنافق يقول لا اله الا الله كاذب، في الباطن يقول لا ما يعترف بالله ولا يقر بالله هذا كاذب، ولو قالها. قال تعالى: ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد نصيرا. قال: اذا جاءك المنافقون قد نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك رسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، يعني قالوها باللسان والقلوب مكذبة، فما تنفعهم هذه الكلمة لا إله إلا الله، يعني صد كذب. فلا بد من العلم، لا بد من اليقين، لا بد من الصدق، ولا بد من الإخلاص. تقول لا إله إلا الله، أنت مخلص لله، تعبده وحده، لا تعبد معه ملك ولا نبي ولا قبر ولا صاحب قبر ولا غير ذلك من المخلوقات، تعبد الله وحده. ولا بد من انقياد لهذه الكلمة وقبول لها، انقاد لأوامر الله ونواهيه، لا تكبر، انقاد لطاعة الله، تؤدي ما أوجب الله، تترك ما حرم الله، ما حرم الله. ولو من محبة لما دلت عليه، تحب الله حبا صادقا بقلبك، تحبه سبحانه لما أنعم عليك به، لأن أحسن إليك وخلاك من العدم وخلاك بالنعم، فهو يراك العبد سبحانه يحبه حبا صادقا حتى تخضع لعظمته ولأوامره. هكذا يكون المؤمن، وتبرأ من عباد غير الله وتكفر بعباد غير الله، تعلم أن عباد غير الله باطلة، وتبرأ منها وتعلم أن عباد الله هي الحق، كما قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لو نكفر بالطاغوت معناه أن تبرأ من عباد غير الله، تبرأ من الشرك اليهودية والصهيونية وجميع الشرك من عبادة الأوثان، تعتقد أنها باطلة وأن العبادة بحق لله وحده سبحانه وتعالى. فالإسلام هو الحق ودين الله، وهو عبادة الله وحده، والانقياد لأوامره، والاستسلام له، والإخلاص له، والالتزام بحق سبحانه وتعالى. وما عدا الإسلام من يهودية أو نصرانية أو وثنية أو شيوعية أو اشتراكية أو غير ذلك من الأديان والنحل الباطلة، كله باطل. والعبادة بحق لله وحده سبحانه، والإسلام دين الله وإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الأكبر من الخاسرين. فهذه الندوة التي سمعتم لها شأن عظيم، لها شأن عظيم، فينبغي لكل منكم أن يبلغ من وراءها لا يغفل. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب الناس يهتم بالخطبة عليه الصلاة والسلام، ويغضب بالخطبة ويسمع الناس إذا خطب على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذ الجيش يقول: صبحكم ومساكم عليه الصلاة والسلام. ويقول: أما بعد، غير كرى الحديث كتاب الله، غير القرآن، كرى هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة.

ومذاكره مع الزملاء ومع العلماء حتى يستفيد علما الى علمه وبصيره الى بصيره. نعم. واخر يقول: ما رايكم في قراءه الكتب التي تعالج مشاكل هذا العصر والفتن والمذاهب المعاصره والمذاهب المعاصره والمذاهب القدامه مثل القوميه والشيوعيه وغيرها، والكتب مثل كتب سير قطب والموجودي ومحمد قطب ويوسف العظم واخره والندوي؟ انا اريد طيب اذا قرا لاستعين بها العلم، اذا قرا ما تيسر منها، لكن لا يغفل عن كتب السلف الصالح، يعتني بالمصطلح الصالح مثل تسليم جرير وبغوي وكثير من ينقلون عن السلف الصالح ويعملون علومهم ويعتنون بها ويستعين الكتب الجديده التي الفها اهل العلم، يستعين بها حتى يستفيد من علمهم ومن اساليبهم ومن طرقهم الدعوه الى الله، يستفيد من ذلك فيضم العلم الجديد الى العلم القديم. هل العلم والتفقه في الدين شرط يلزم توفره في من يدعو الى الله؟ وما رايكم في من يجعلون العلم احد برامج دعوتهم ثم يلمزون ويحتقرون العلماء وطلبة العلم صراحة وإشارة ويقولون إنهم جالسون يقرؤون الكتب والأمة تحترق وتموت على غير الدين؟ ليس من شرط الدعوة إلى الله أن يستحمل الإنسان العلم كله ويجتهد في معرفة كل الأمور، لا، يدعو إلى الله حسب علمه، وإذا علم مسألة دعا إليها، علم مسألتين دعا إليهما، ثلاثة دعا إليها، وهكذا يتعلم ويتلقف في الدين ويعتني بالعلم حتى يتبصر. لكن اذا علم شيئا من دين الله من شرع الله من الصلاه يعرف الصلاه وانها فرض وان عمود الاسلام وان واجب على الرجال اداؤها في الجماعه وان الطهاره لها شرط ولا بد منها، كيف عند هذا اللي يعلم؟ يعرف ان الزنا حرام، يعرف ان الخمر حرام، ما يحتاج الى ان يتعلم امور اخرى حتى يامر بها لا غير هذا. هذه امور ظاهره معروفه ولا عند الإنسان في الابتدائي أو في المتوسط أو في الثانوي، شيء معروف يلتزمه المؤمن ويدعو إليه، والمعروف أنه محرم يحذره وينهى الناس عنه، وما يشتبه عليه لا يعدل، ما ليس عنده في علم وما يشتبه عليه لا يعدل، لا يتكلم فيه، ويقول لا أدري حتى يتعلم، حتى يتبصر، لكن الأمور التي تعلمها وعرفها، عرف الصلاة وأنها حق وأنها دين وأنها عمود الإسلام يدعو إليه. يمكن أن تركها، عرف الزكاة وأن حق المال يدعو إلى ذلك، عرف صيام رمضان وأن حق وأنه من أركان الإسلام يصوم ويأمر الناس بالصوم، ويمكن أن ترك الصيام، يعرف يدعو إلى بر الوالدين وأن حق وأن العقوق حرام كبيرة، ويمكن أن يحفظ والديه ويأمره بالبر، يعرف أن شهادة الزور حرام، يمكن أن يشهد الزور ويكذب، يعرف أن الزنا حرام، يمكن أن يتعاطى الزنا ووسائله. يعني ان الخمر حرام ويمكن ان يصير الحق، هكذا يكون المؤمن، يعني يعمل بما علم وما لم يعلم يتوقف حتى يتعلم. وقد اوكل الي مدير القسم التنبيه للصلاه في قسمه وذلك بخطاب معتمد، ومن يتاخر عن الصلاه يرفع اسمه اليه وينال عقابه، وانا استقبلت ذلك للاجر وهم يضايقونني ويهزؤون بي، ما راي سماحتكم الأمر؟